العبادة، فجاء بهذه الآية العظيمة. فربنا له صفات الكمال، فجيء بقول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وكأنه أراد أن يبين أن الكفار والمشركين لم يقدروا الله حق قدره، فإن من يعبد الأصنام والأشجار والأحجار وغيرها فإنه ما قدر الله حق قدره، وإن الذي يذبح لغير الله عز وجل، بل ربما من يقول والنبي وحياتك ومن يقع في الشرك صغيره وكبيره، فإنه ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر المؤلف هذه الآية ليبين عظم منزلته سبحانه وتعالى، وأنه عظيم باعتبار ذاته، وله من المنزلة العظمى في نفوس خلقه. ولهذا ذم الله المشركين بقوله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فمن عبد غير الله عز وجل لم يعظمه، وإنما أنزله عن منزلته العظمى التي يستحقها. وجاء بأعظم ما يشاهده الخلق من المخلوقات، وهي السماوات والأرض، وكأنه يقال للمشرك: من أنت أمام هذه الأرض؟ فأنا صغير حقير بالنسبة لهذه الأرض العظيمة. ومع ذلك هذه الأرض قبضته يوم القيامة. ولهذا ذكر الله: والأرض جميعا قبضته، فهي في قبضته بطبقاتها، أليست الأراضين سبع؟ وكذلك الأرض بما فيها من البحار والأنهار والأشجار والأودية والمخلوقات، كلها في قبضته سبحانه وتعالى. ونثبت أن السماوات الله يقبضها يوم القيامة، وهذا القبض على ظاهره، ولا نؤول هذه الصفة بأن قال بأنها في ملكه، بل القبض من خصائص اليد، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولهذا: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ولهذا جاء بعدها أنه نزه نفسه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولفظة سبحان هي من النفي المجمل التي تشتمل على نفي جميع صفات النقص والعيب لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون له مثيل في ذاته، ومنزه عن أن يكون له شبيه في صفاته، ومنزه كذلك عن أن يكون له شبيه في أفعاله سبحانه وتعالى. ولهذا جيء بهذا التنزيه تعظيما لله عز وجل. ومن هنا إذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سفره كما يقول جابر: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا هبطنا سبحنا، يعني قلنا سبحان الله، ننزه ربنا عن كل نقص وعيب، لأنه الكامل في ذاته، وكذلك هو الكامل في صفاته سبحانه وتعالى. وجيء الآن سبحانه وتعالى عما يشركون، كأنه يقال: كيف يشرك هؤلاء بالله عز وجل؟ فلا يستحق أن يكون له شريك مهما كان ذلك الشريك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح، وكذلك ولا نعتبره أشجار ولا أحجار ولا بقاع ولا غيرها، فلا تستحق إطلاقا أن تكون شريكة لله عز وجل، لأنها صغيرة، وربما نقول عاجزة، بل نقول إنها مفتقرة إلى الله عز وجل في أمورها كلها، لا في إيجادها ولا كذلك في إمدادها وبقائها. وليس أن من يعبدونه من الذي أوجده؟ نقول الله. ومن الذي يمده ويبقيه؟ هو الله. فكيف يشرك مع الله أحد من لا يستحق أن يكون شريكا، بل هو العاجز عن أن يكون ممدا لنفسه فضلا عن أن يكون لغيره. والمشركون على اختلاف طوائفهم لم ينزه الله سبحانه وتعالى، بل بشركهم أنزلوا الله عن منزلته ووصفوه بالنقص والعيب، حيث لا بد أن يكون معه شريك، وهذا نعتبره من جهله. ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار. الحبر هو العالم الكثير العلم، ولهذا يقال عن ابن عباس: حبر هذه الأمة. وربما يؤتى به حبر وبحر، وإذا قيل فلان بحر في العلم فإنه إذن كثير العلم فهو حبر. وغالبا يطلق الحبر على علماء بني إسرائيل، وسبحان الله اليهود على علماء اليهود، اليهود عندهم علم، والنصارى على الضلال، واليهود يعبدون الله عز وجل إذا استقاموا على علم وبينة، وإذا انحرفوا كانوا من المغضوب عليهم وليسوا من أهل الحق، فإنهم يعرفون الحق ولا يعملون. وأما النصارى فإنهم من أجهل الناس، فتجد عندهم من الجهل أنهم يجتهدون في إتيان بالعبادة، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها من عند أنفسهم، ولهذا سموا بالضالين. وما أجمل قول ابن المبارك لما قال: من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود، ونعوذ بالله أن نكون من الضالين. ومن ضل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. ولهذا في كل صلاة نقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الحبر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مقالة لطيفة عجيبة: يا محمد. وربما هذا الحبر لم يكن مؤمنا، ولو كان مؤمنا لقال: يا رسول الله، واليهود من أشد الناس عداوة للذين آمنوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت اليهود كلها. ونعوذ بالله أن نعرف الحق فلا نقبل. والحق قد ينصرف الإنسان عنه مع علمه به، إما حمية وإما استكبارا وإما جاهلية وإما استنكافا منه، وكل هذا لا يعطي الإنسان خيرا وإنما يوقعه في الضلال. والله ذكر أن اليهود يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك لم يأخذوا بما قاله النبي أو بما جاءهم من الوحي والشرع. هذا الرجل قال: إنا نجد. أين وجدوه؟ نقول: في التوراة التي بين أيديهم. ويعطينا مفهوما لطيفا أن التوراة ليس كلها محرف، فمن التوراة ما هو باق، ومن التوراة ما حرف وغير وبدل، وهذا مما بقي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ماذا وجد في التوراة؟ قال: نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرض على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. قال العلماء: وبهذا نعلم أن لربنا 5 أصابع، وأن الأصابع هذه متعلقة باليد. نحن أهل السنة نقول الله له يد، بل يدان سبحانه وتعالى، لظاهر القرآن بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ولقول الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أثبت ربنا لنفسه أنه هو يدان، فلست أنا الذي قلته وإنما الله. وما يوجد من إنكار صفة اليد نقول هذا فيه مخالفة لظاهر النصوص، وفيه مخالفة لما أجمع عليه سلف الأمة، وفيه كذلك الذي لا يثبتون كذلك صفة اليد لله عز وجل، فيه اتهام للنصوص بأن ظاهرها الباطل فلا بد من تغيير. ومن غير إثبات اليد بأن المقصود باليد القدرة أو القوة فلا شك بأن قوله باطل. فهل نقول بل يداه مبسوطتان قدرتاه، أو نقول بأنها نعمتاه أو قوتاه أصلا؟ من أين جاء؟ ولهذا جاء النص يثبته على الحقيقة لما قال يضع السماوات على إصبع والأرض على إصبع، ثم جاءت الذكر. وبناء عليه نقول ربنا سبحانه وتعالى موصوف بأن له يدان ليس كمثله شيء، كما نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نقول كذلك هنا ليس كمثله شيء وله يدان، ونقول كذلك وله أصابع ليس كمثلها شيء. وهذه إنما ورد هذه الصفات في باب التمدح، والوصف إذا وصف به الإنسان في باب المدح نثبته على إطلاقه وعلى ظاهره. ولهذا نقول ربنا له أصابع تليق بجلاله وعظمته. من اللطائف أيها الإخوة إن الإصبع وأصبع وأصبع ورد فيه 10 لغات، يعني لن تخطئ في أي ضبط، ما في مشكلة، حركه واكسره وارفعه في الحروف الوسط في غيره، يعني هذا مما لا يلحن فيه، ويعطي أن اللغة لها معاني عجيبة جدا. ولا نقول يا ليت كل الألفاظ مثلها، وهو على إطلاق عشان يقول يا أخي مثل أصبع نأتي بها بمثل، نقول لا، بل نقول هذه وردت بنسمي بعشر لغات وردت. جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يجعل السماوات على إصبع، ويظهر هذا أنه يكون يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعدها قوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ويؤتى بهذا المدلول نقول الأصل في النصوص الواردة في الغيبيات، وكذلك النصوص الواردة في باب الأسماء والصفات، أنها تجرى على ظاهرها وما دلت عليه من المعنى الحق. وما الذي دلت عليه من المعنى الحق؟ دلت على أن السماوات تكون على إصبع، وأننا نثبت الأصابع لله تعالى ولا نؤولها، ولا نقول الله أعلم بها ما نفهم الأصابع ولا نفهم كيف يكون ذلك، نقول الكيفيات هي التي نقف فيها، لكن المعاني وما دلت عليه من الحق نقول نثبته، فنقول لله إصبع لكن الله أعلم بكيفيته. كما أقول إن الله له سمع وبصر كما يليق بجلاله وعظمته وليس كمثله شيء، فنقول كذلك الأصابع لله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الأصابع وما يكون مما يتعلق بها يجعلها سبحانه وتعالى ما يجعل عليها، قال فيقول أنا الملك، يثبت لنا صفة الكلام لله عز وجل، وأن ربنا يتكلم يوم القيامة، وقد تكلم ربنا قبل خلق آدم، وتكلم بعد خلقه، وتكلم مع إبليس أخرج منها مذءوما مدحورا، وكلم موسى وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، ولا يزال ربنا يتكلم متى شاء إذا شاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله سبحانه وتعالى أنا الملك، كأنه يفهم منه لا ملك لأحد أبدا ذلك اليوم، ولهذا يقول لمن الملك اليوم، فيقول لله الواحد القهار سبحانه وتعالى، ويفهم منه أن ملك ملوك الأرض قاصر وعاجز ومحدود، أما ملك الله عز وجل فهو مطلق يشمل كل شيء فلا يخرج عن ملكه شيء أبدا. فجاء بأعظم المخلوقات السماوات والأراضين والشجر والثرى وسائر الخلق كلها، ينادي ربنا أنا الملك. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام هذا الحبر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. هذا الضحك نسميه ضحك إقرار وفرح بما قاله هذا اليهودي، ويسمى هذا من السنة الإقرارية. ولو كان كلامه باطلا لقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال للصحابي الذي قال ما شاء الله وشئت، قال له الرسول وأنكر عليه بل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا؟ أنكر عليه النبي ولا ما أنكر؟ أنكر. فإذا كان النبي أنكر على صحابي فكيف لا ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على يهودي وتوراتهم محرفة ولم يؤمن به؟ ولقال النبي صلى الله عليه وسلم لشأن الله أعظم، فدل على أن اليهود بقي معهم شيء من الحق. ويشهد لذلك اليهودية التي زارت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فإن اليهودية التي زارت عائشة ماذا حدث؟ أعطتها عائشة فقالت لعائشة أعيذك بالله من عذاب القبر. عائشة ما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا منه فتعجبت، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة النبي فقالت يا رسول الله إن يهودية قالت هذه، قال نعم إن هذه الأمة تفتن، ما قال كذبت. ثم أمرنا أن نستعيذ بالله في كل صلاة من عذاب القبر، أقر النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لا؟ ففهم أن من عقيدة اليهود الإيمان بعذاب القبر، وأن هذا مما اتفقت عليه الشرائع السماوية. ولهذا جاء في قول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولهذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قيل إن النواجذ هي أقصى الأضراس، وقيل إنها الأنياب، وقيل ما بين الأضراس والأسنان، يعني الضرس والسن هو ما يكون هو الناب، وقيل إنها هي الضواحك. ضواحك إذا ضحك الإنسان يبدو الجذع، هذه تسمى نواجذ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ضحكه تبسما فقط، وما كانت تبدو لهوات. بعض الناس إذا ضحك من شدة الضحك يعني يرى كل فمه وداخله، كان النبي صلى الله عليه وسلم ضحكه تبسما صلى الله عليه وسلم. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، ويقال من اللطائف، وهذا يعني أعتبره أدبا ينبغي أن نتحلى به، يقال فلان ضاحك السن، يعني كل من لقي أحد تبسم فتح أسنانه، تعبير عن انشراح الصدر. وهو الذي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى أخاك بوجه طلق، وهو أدب عظيم ينبغي أن نتأدب، لأن يكسر الحواجز بينك وبين غيرك. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، وما لقيني صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. صفة عظيمة جدا. وما أجمل أن تجد أن إخوانك وأنت معهم أن تتبادلوا هذه الابتسامات، يعني كالإقرار والمحبة وغيرها. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال تصديقا لقول الحبر. ثم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذه الآية كأن الرسول يقول وتصديق هذا الكلام في شرعنا وكتابنا بهذه الآية. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض في قبضته سبحانه وتعالى، وكذلك السماوات مطويات بيمينه. جاء في رواية عند مسلم: والجبال والشجر على أسفل. ثم قال: ثم يهزهن. هل بين هذه تعارض؟ ما في تعارض بينهما. قيل إن الجبال والشجر على المقصود بها الأرض، والسماوات الآية الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، على اعتبار التفسير الأرض والسماء فقط. لكن إذا جئنا بالتفصيل سيأتي قول الحبر إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا ثم يهزهن، كأنه يقال لا ملك لأحد هذا اليوم إطلاقا. وغالبا الذي يهز ويحرك هو المالك، صح وإلا لا؟ ولله المثل الأعلى. أنا جيت سيارتي هنا، واحد شغلها ومشي، قلت خير إيش، تعال وين تروح سيارتي، أقدمها وأخرها ولبقها وأمشي بها. ما يجي أحد يقول يا أخي ليش تحرك سيارتك. ولهذا جاءت أنا الملك، والله سبحانه وتعالى ملك ومالك. وأما المخلوق فقد يكون ملكا ولا يملك، وقد يكون مالكا ولكنه لا يكون ملكا، صح وإلا؟ بيتي أنا هل يستطيع الملك أن يملكه؟ بيتي أنا ما يستطيع من أحد، صح وإلا؟ أنا ملك. وقد أكون مالكا، أنا عندي بيت لكن مالي ملك، مالي إطلاقا ملك. لكن الخالق سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، وهو الملك سبحانه وتعالى. وهذا يدل على كماله سبحانه وتعالى في ذلك. فيقول أنا الملك، أنا الله سبحان الذي يتكلم كيف شاء وبما شاء. فربنا يتكلم بقصص الأنبياء فيذكرها في القرآن، ويتكلم كذلك بالأوامر والنواهي ويأتينا الحلال والحرام، ويتكلم كذلك بما يصدره سبحانه وتعالى من أوامره الكونية كما يتكلم بالحلال والحرام. ثم يكلم الخلق فما يجد أحد، أنا الملك، أين ملوك؟ فلا يساوون شيئا أمام ملكه لله الواحد القهار. فربنا سبحانه وتعالى هو المتصرف. ولهذا قال هنا في رواية عند البخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. وفي الحقيقة كل هذه بمجملها تثبت قطية الأصابع لله عز وجل، أو نستثبت صفة الأصابع لله عز وجل. فإن الله هو المتصرف في كل شيء، وهذا يدل على أن الله هو المدبر لهذا الكون وحده. ذكر رواية مسلم عن عبد الله بن عمر قال: يطوي الله السماوات يوم القيامة يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وهنا الأرض السماوات تطوى وجاءت كطي السجل للكتب، الكتب تكون مطوية، فمن الذي يطويها؟ نقول الذي خلقها أول مرة. أليس خاطب السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين؟ والعجب السماوات على عظمها كما سيأتي عجيبة جدا، ولهذا تأتي: ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول سبحانه وتعالى: أنا الملك، أين الجبار؟ سبحان الله، دائما نذكر بقضية الجبابرة. وما من أمة من الأمم إلا ويوجد فيها الجبار، وغالبا الإنسان يتجبر إما بما آتاه الله من القوة البدنية، وإما بما آتاه الله من الملك، وإما أن يكون بما أوتي من الشهرة أو بما أوتي من المال. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وغالبا الجبروت يكون مرتبطا به قضية الظلم، أما الخالق فهو الجبار سبحانه وتعالى، ولكنه لا يظلم عنده أحد. ولهذا العرب في الجاهلية قال: ومن لا يظلم الناس يظلمه، يعني أخذ ظلم من الآن ولا تتورط الناس يظلمونك. هذا كلام باطل، ولهذا ربنا لا يظلم عنده أحد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها سبحانه وتعالى. وهنا الله يخاطب الجبارون في الأرض ممن ظلموا، تأتي في قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم وافدتهم. دل على أنهم ما استفادوا من هذا الظلم والجبروت. ثم خوطب: أين المتكبرون؟ ويظهر أن الجبار عنده ترى تكبر، فما دعاه إلى الجبروت والطغيان إلا إيش؟ الكبر. وسبحان الله، التكبر صفة كمال لله عز وجل، وهي صفة نقص لا محالة عند المخلوق. والعجب أنه لما ذكرنا أقسام الصفات على وجه العموم قلنا صفات كمال لا نقص فيها أبدا بوجه من الوجود، مثل السمع والحياة والقدرة وغيرها، صفات نقص ليس بها كمال أبدا، مثل الموت والعجز، نقص هذا ليس كمال. والثالث صفات مترددة بين الكمال والنقص، قالوا كالمكر والكيد والخداع والاستهزاء. والرابع صفات كمال في المخلوق لكنها نقص في الخالق، مثل الصاحبة والولد والنوم. والخامس صفات كمال في الخالق وهي نقص في المخلوق. تجد دائما برأيهم تكبر، نقول ترى الكبر لله، صح؟ حين أقول الله المتكبر تجد في قلبي من العظمة لله عز وجل، هو المستحق لأن يكون متكبرا. أما المخلوق وإن كان من كان ملكا عالما داعية أيا كان، ما دام عنده صفة التكبر ما سبحان الله تمجه النفوس. سبحان الذي جبل المخلوقين على بغض المتكبرين، سبحان الله، صح وإلا لا؟ ولهذا عوملوا بنقيض قصدهم يوم القيامة، يحشرون أمثال الذر صغار حقرا يطأهم الناس بأقدامهم في الدنيا، شمخ بأنفه وترفع عن الخلق وظن أن ما أوتيه إنما هو بحوله وقوته وقدرته، ولهذا عوقب بنقيض قصده، ونعوذ بالله أن يكون من المتكبرين. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وأقول أيها الحبة، من يسلم من الكبر؟ لكن ينبغي الإنسان أن يدعو ربه أن ينجيه من الكبر، لأنه مرض خطير. وهنا لا يجد نجد أين المتكبرون، ثم بعد ذلك يطوي الله الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله. هذا الحديث لفظة الشمال من العلماء من ضعفها من جهة السند، وجاءوا بالرواية الصحيحة: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. الحديث هذا في صحيح مسلم، ولكن بعضهم ضعف هذه اللفظة. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اخترت يمين ربي. ففهم من مدلوله أن له سبحانه وتعالى يسارا. وقد صحح هذا الحديث الشيخ ناصر الدين الألباني مع الرواية التي في مسلم: فلا مانع أن يقال لربنا يمين وشمال. طيب، وما جاء من ظاهر الحديث وكلتا يديه يمين؟ نقول صحيح، له يمين وشمال، لكن كلهما يمين من جهة الخير والبركة والكمال، أما المخلوق فشماله ناقصة. صح وإلا لا؟ شمالك تتمخط بها وستستنجي بها وتستجمر بها، أما ربنا فلا، فيمينه وشماله سواء سبحانه وتعالى، لأنه الكامل من كل وجه سبحانه وتعالى. وهذا يثبت لنا أن صفة اليمين والشمال نقول كما يليق بجلاله وعظمته. ثم يقول الرب: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ أورد حديث آخر وهو: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحد. ويعطينا أيها الإخوة الأحبة المسألة هنا أننا نثبت لله تعالى كفا، فنقول الله له يد وله أصابع، فإذا صحت هذه الرواية نثبت أن له كفا، لأنه قال: في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وبهذا نثبت أن له يدان وأصابع ويمين وشمال وكف، لكن ليس كمثله شيء، لأنه على القاعدة التي يجب علينا أن نثبتها لله عز وجل. ويعطينا أيها الأحبة، يعني كأنها من باب الإقرار، أن ما وجد في الكتب السماوية السابقة مما يسمى من الحق، فلا مانع من الاستشهاد به، ليس لدعم الحق، لأن الحق عندنا يقين، لكن من باب إقامة الحجة على الآخرين في ذلك. ويعطينا أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالملك، وأن يوم القيامة يزول ملك كل أحد، فلا يبقى لأحد أي من الملك كائنا من كان. ذكر لنا أثر ابن جرير الطبري رحمه الله ورضي عنه، وهو قال: ابن زيد حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. ترس وما يتقي به المقاتل من الدروع، وهو كأنه نوع من آلات الحرب التي تقيك إذا أراد يضربك بالسيف، تأتي بالترس في يدك تدفعه، أو الرمح تتلقى به. وقيل إن الترس هو القاع المتسع المستدير، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا كدراهم سبعة. سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا بعض الأمثلة التي يسميها تقرب للذهن. فهل نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهها؟ لا، ولكن النبي هل شبهها في الكيفيات أم جاء ليقرب إلينا الذهن بقضية هذا التشبيه؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. شبهت هذه الرؤية بالرؤية بأي شيء؟ في قضية الوضوح، فالبدر واضح ليلة البدر والله نراه بدون شيء. ثاني، شبهت من جهة العلو، فالبدر فوق السماء، وكذلك نقول الله فوق خلقه سبحانه وتعالى. وهذا كله قد دل عليه الكتاب والسنة ولا ننكر شيئا منه. ولهذا قال كدراهم سبعة ألقيت في ترس. سبحان الله، الآن السماوات السبع أمام الكرسي، كيف حاله؟ شيئا صغير جدا لا تساوي شيئا، ومع ذلك أورد لنا أثر الذي ذكره أبو ذر رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في ظهراني فلات من الأرض. سبحان الذي خلق هذا الخلق وأوجده، ويا ليتنا نغرس عظمة الرب في نفوسنا باستشعار بعض من مخلوقاته. فإذا كان العرش من أكبر المخلوقات، والكرسي الذي لا تكون السماوات السبع فيه إلا كدراهم، كيف يكون هذا الخلق العظيم؟ طيب أين المخلوق الصغير جدا أمامه؟ ولهذا جاءت وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يدل على أن الشرك أخطر ذنب وأعظم ذنب عصي الله تعالى به، ويدل على أن هذه المخلوقات في نفوسنا عظيمة، فكيف بخالقها سبحانه وتعالى؟ العجب حين يأتي بعض المبتدعة ويقول لك إذا قلت إن الله في السماء مستوي على عرشه لازم أن تحيط به السماوات، من أين جئتم؟ إذا كانت الآن هذه المخلوقات ليست شيئا أمام بعضها لبعض، فكيف بخالقها سبحانه وتعالى؟ ومن الذين ينكرون صفة الاستواء على العرش يقولون إذا يلزم أن يكون الله محتاج للعرش وأن الله يحيط به العرش. هذا كلام باطل، بل العرش ما خلق، من الذي أوجده؟ الله، ولا قيام له بقضية الاستواء إلا بالله عز وجل، فهو المفتقر إلى ربه سبحانه وتعالى. ويعطينا أيها الإخوة أن العرش أكبر من السماوات السبع، أن الكرسي أكبر من السماوات السبع، وأن العرش أكبر من الكرسي، ويعطينا عظمة الخالق سبحانه وتعالى. سبحانه، إذا تأمل الإنسان ما السماوات السبع والأراضين السبع في يد الرحمن إلا كخردلة، خردلة، خردلة الشيء الصغير جدا تجد في شعاع الشمس، ما نشاهد بعض الرذاذ موجود، خردلة لا تساوي شيئا، فكيف بخالقها سبحانه وتعالى؟ فيجب علينا أن تتعلق قلوبنا بالله عز وجل. ونستفيد فائدة أن العرش والكرسي كل منهما له معنى مستقل، فالكرسي موضع القدمين والعرش مخلوق آخر، وجاءت صفاته له قوائم، والله يستوي عليه واستوى عليه. ويعطينا كذلك أن فيها رد على من فسر الكرسي بأنه الملك أو العلم، وهذا ذكره شارح الطحاوي وغيره رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود العظيم، سبحان الله، يدل على عظمة هذه المخلوقات، فكيف بخالقها سبحانه وتعالى؟ قدرت ما بين السماء إلى العرش مسيرة عظيمة جدا، ونعجب يعني من عظم كيف نستطيع أن نتأمل ذلك. قيل إن المسافة بين هذه نحسبها الآن، لو جينا نحسب 7500 عام إلى أن تصل إلى العرش، من الأرض إلى السماء مسيرة 500 عام، هذه السماء الدنيا، كثف السماء يعني مسافتها بس غلظها مسيرة 500 عام، ثم من السماء الدنيا إلى السماء الثانية 500 عام، ثم كثفها 500، ثم جاءت بها بالعجائب كما سيأتينا الآن هنا فيها. سبحان الذي خلقها وإذا أراد أن تذهب في لحظة ذهبت، ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، خائفة من الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام. سبحان الله، يأتينا مفهوم العدد على وجه العموم أيها الإخوة، ما يأتينا تفصيل فيه، مسيرة 500 عام، مسيرة الضوء، مسيرة البهائم، مسيرة أسرع الناس، كلام كأنه يعطيك عظمة ويوجد في قلبك الخوف من الله تعالى وتعظيمه، فهو المستحق لأن يعظم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة كذلك، والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، قال والعرش فوق الماء، ثم يأتي والله فوق العرش سبحانه وتعالى. إذن ربنا في العلو والعلو والعلو والعلو، ولا يمكن أن نقول إن العرش يحيط بالله ولا السماوات تحيط به أصلا. سبحان الله، العلو كمان. ومن يقول إن الله في كل مكان، ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. ولهذا إذا سئلوا أيمكن أن يتصور تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أن يكون الله في دورات المياه لأنه مكان، نقول لا، بل ربنا منزه سبحانه وتعالى عما يصف هؤلاء الواصفون، بل نقول ربنا في العلو. ومع ذلك، مع هذا العلو العظيم، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم سبحانه وتعالى. فلا إله إلا هو مع علوه قريب من عباده. ثم ربنا هو المتصرف في كل شيء، فأنا لا يمكن أن أقول الله لا يجيء ولا يأتي، بل الله يجيء ويأتي لأنه هو الذي يقوله، لست أنا الذي قوله. وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. الله الذي يأتي سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا فعال لما يريد، خلق العرش وهو لا يحتاج إليه، ثم استوى عليه سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله وعظمته، ويوم القيامة يقبض هذه المخلوقات السماوات والأراضين ويهزها وينادي لمن الملك، لمن الملك، فنقول لله الواحد القهار. ويعطينا أن ربنا عالم بكل شيء لا تخفى عليه من أعمال عباده. ومن أعمالنا أيها الإخوة عقائدنا التي في قلوبنا، الله مطلع عليها، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ولهذا جاءت يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى، ويعلم كذلك بأقوالنا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سبحان من سمع، تقول عائشة سبحان من وسع سمعه كل شيء، سمع شكواها من فوق 7 سماوات. من؟ إنه الخالق سبحانه وتعالى. نحن صغار وربما نقول لسنا شيئا أمام السماوات والأراضين، وما تكون حالك أمام الأرض، ومع ذلك يسمع مقالك ويرى مكانك. فلا تخفى عليه خافية من أعمال العباد، بل هو المطلع على كل شيء، يعلم السر والنجوى. ولهذا الله يقول محاسبا عباده سبحانه وتعالى: إن الله، في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة سبحانه، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، إن الله بما تعملون بصير، أي عمل تعمله الله يبصره ولا تخفى عليه خافية. هذا يدل على أنه من فوق السماوات عالم بما عمله خلق لا يخفى، فاطلاعه مهما اختفيت فالله مطلع. ما أجمل الفتاة التي تكلمت لما قالت: يا بني قفي عند الباب لأمها، أمها تقول: قفي عند الباب فإني أريد أن أزيد على اللبن ماء لعل عمر ألا يرانا. قالت لها البنية: يا أمه، أين رب عمر؟ يعني أين هو؟ فهو المطلع على كل شيء، هذا يكون لا يخفى عليه إطلاقا. ولهذا ينبغي لنا أن نفهم كما فهم السلف. لما جاء أحد إلى أحد السلف قال: إني أجد في نفسي محبة للذنب. قال: إذا أردت أن تعصي ربك فلا تجلس في أرضه ولا تشرب من مائه، وإذا أردت أن تعصي فابحث عن مكان لا يراك فيه ولا يسمع مقالك. فقال: كيف تعصيه وهو الذي أطعمك ويراك ويعلم بك؟ كأن هذا إيجاد الرقابة في النفس متعلق بهذا. هذا الحديث أورد فيه، ذكر ابنواه أن رواه المسعودي عن عاصم ابن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، الحافظ رحمه الله الذهبي يقول: وله طرق، يعني له شواهد تدل عليه. ختم المؤلف بحديث عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ سبحان الله، أعجب من النبي صلى الله عليه وسلم حين يسأل الصحابة عن بعض من أمور الغيب التي لا يمكن الخلق أن يتوصل إليها أصلا. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، ما ندري نحن. فهذا الآن جاءنا: أتدرون، كأنه يقال له: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ كم بينهما؟ هل أحد منا صعد إلى السماء أو استطاع أن يتوصل؟ ما في إطلاقا. وهذا يعتبر من الوحي الذي، أو من الوحي الغيبي الذي لا يمكن للخلق إطلاقا أن يصلوا إليه. ورسولنا لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قلنا: الله ورسوله أعلم. هنا من لطافة أيها الإخوة، وكأنه أدب للمتعلمين. لما جاء السؤال هو سؤال بين عالم ومتعلم، ومن الأدب لطالب العلم، بل نقول وللعالم حتى، أنه إذا جهل شيئا أن يرد علمه إلى عالم. قد أسأل في بعض الأمور ما أختص بها، أقول: الله أعلم، اسأل فلان، ما في مشكلة. فهنا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: كم تدرون؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال العلماء هنا في قول الله ورسوله أعلم الجمع بينهما: تجوز في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة بها، ولكن إذا كان الأمر متعلقا بالشرع فلا مانع أن نستعمل الله ورسوله أعلم بعد وفاته. لماذا؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم عالم بالحلال والحرام؟ بعض الناس لو جينا سؤال كمثال تطبيقي: هل الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يحكم لنا في أحكام الأسهم؟ إيش رأيكم؟ نقول: نعم، لا شك. من أين أخذ العلماء الحكم إلا من الشرع، أليس كذلك؟ بل هو أعلم الناس بشرع الله عز وجل. فإذا سئلت عن مسألة لا أعرف حكمها شرعا فلا مانع أن أقول: الله ورسوله أعلم. لكن إذا كان عن أمر يتعلق بالأمور الكونية، فلو سئلت: هل الرسول يعرف أن عندنا درس الآن توحيد؟ نقول: الله لا نثبت، نقول: الله أعلم فقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعطى العلم كله. ما ما الدليل عليه؟ محمد صلى الله عليه وسلم لما انقطع عقد عائشة كان تحت البعير وعند الرسول، ومع ذلك حجبت بحث الصحابة يمنة ويسرة، حتى قال الناس لأبي بكر حبستنا من أجل عقد ابنتك، وأبو بكر يقول لعائشة حبستينا من أجل عقدك. بعد التعب والإرهاق ونزول آية التيمم قال الرسول ننفر، ويوجد تحت البعير الذي عند الرسول. أين علم الرسول؟ هل علم؟ وهنا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فهذا من خصائص الله عز وجل. ولهذا الصحابة تأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا الله ورسوله أعلم. لماذا قالوا الرسول أعلم؟ لأن الرسول لن يتعلم إلا مما علمه الله تعالى، أليس كذلك؟ ولأن الرسول لا ينطق عن الهوى، ولن يأتي بشيء من عنده، ولن يقول على الله بغير علم. فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، ثم قال وكتف يعني السمك كل سماء مسيرة 500 سنة، قال وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، يعني أنه 500 عام. ثم قال والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعماله. هذه الأحاديث تثبت علو الله عز وجل، والعلو من الصفات الذاتية لله عز وجل. أما الاستواء على العرش فهو من الصفات الفعلية، بمعنى الله لم يكن له عرش ثم خلقه ثم استوى عليه سبحانه وتعالى. ويعطينا أن العلو قد دلت عليه النصوص المتواترة في الكتاب والسنة، حتى قال ابن القيم في الكتاب والسنة أكثر من 1000 دليل على إثبات علو الله عز وجل. والعلو دل عليه الكتاب والسنة والفطرة والعقل، ومن يقول إن الله في كل مكان أعجب كيف بفطرته التي في قلبه وليتدار. الآن نحن جلوس أيها الإخوة، إذا قلت يا الله من قلب صادق، يا الله أين يتوجه قلبك؟ من الذي دلنا عليه؟ والله لا علمنا في مدارسنا، ولا أمي وأنا صغير قالت لي إذا قلت يا الله ارفع قلبك. فطرة موجودة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، هذا خلق الله الذي أراده. والعلو كمال من كل وجه. وإذا قلنا الله في كل مكان ما قدرنا الله حق قدره، ولهذا تجد المخلوق وهو المخلوق إذا أمر قال على رأسه، مما يقول ما أقول في كل مكان إن شاء الله ما في مشكلة، بل تبحث عن أعلى شيء فترفعه. الله سبحانه وتعالى هو المستحق لأن يكون له الكمال، وهي يدل عليه. أما بالنسبة لما يقال في الاستواء على العرش فهو من الصفات السمعية، يعني مقصودا بها لو لم يرد النص ما استطعت أثبت بعقلي أبدا، ولا يمكن أن تدلني الفطرة عليه، سمعي بحت. مثل صفة النزول لو لم يرد ما أستطيع أقول ربي ينزل. وهذا يدل على أننا نحن نثبت الصفات السمعية ونثبت الصفات التي دل عليها الكتاب والسنة، سواء كانت فطرية أو مما دل عليه العقل. حين يقول والله فوق العرش هذه صفة العلو، ثم لا يخفى عليه شيء من أعمال عباد، إثبات صفة نسميها صفة سلبية وهي النفي، فإن الله لا يخفى عليه شيء من أعمال عباد، بل هو المطلع على كل شيء سبحانه وتعالى. هذه المسائل سريعة جدا عشان نختم، ولو أنها طويلة أعذروني شوي. نعم الشيخ تحملونا عشان نختم الدرس. الله ما وقتي ترونك من الأسبوع القادم ما في مشكلة، لكن يرى اجعلوه ختاما هذا اليوم. ها؟ الأمر إليكم ليس لي، لكن أنا ودي نختم. يعني مسائل ما فيها صعبة، تكون سريعة ويصير ختامه، إذا نختام المسائل يصير ختام الكتاب اليوم. تحملون 5 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يعني فسرناها بأننا نثبت لله تعالى صفة اليد، وبينا أن هذا الحكم يكون يوم القيامة لظاهر القرآن، وبين كذلك أن المخلوقات ليست شيئا أمام الرب سبحانه وتعالى في عظمه، ولذلك وما قدر الله حق قدره، يعني ما أنزلوه منزلته، مع أنه الأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ولهذا سبحان الله من طبيعة الخلق أنهم إذا رأوا الشيء العظيم هابوا، صح وإلا؟ ولهذا نسأل الله أن يرزقنا رؤيته يوم القيامة. فكيف إذا أخبرنا الله عن خلقه، عن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن ذاته وعن خلقه وهي السماوات والأرض مع عظمها، يكون إيش؟ من باب أولى، يدل على أن الله سبحانه وتعالى عظيم. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. نعم، يعني أن لا زال في التوراة شيئا من العلم الصحيح إن نجم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه ليس كل التوراة حرفت وغيرت. نعم. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. نعم، الحبر تكلم بحق وإن كان اليهود أهل بهت وكذب، لكن هذه مقالة حق. ويعطينا مسألة مهمة جدا أيها الإخوة، أن يجب علينا الإنصاف، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت أنتم يهود وخباث وغيره؟ ضحك النبي، بل جاء الاستدلال بالوحي وأقرأ النبي صلى الله عليه وسلم والأرض جميعا قبضته يوم القيامة مقرا لما جاء عندهم من العقيدة. حتى ولو كان الإنسان على ضلال وانحراف لا مانع أن يقر بالحق الذي جاء بنا. الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم، يعني كأننا يعني نسميها في بعض الأحيان، وربما نقول ينبغي للعالم إذا رأى إجابة من تلميذه صحيحة أن يستبشر، صح وإلا لا؟ ولهذا قصة أن نخلة شجرة يعني تشبه المؤمن، عبد الله بن عمر يقول والله إنها بنفسي، قال عمر يا ليتك تكلمت وقد فديت بكل شيء، يعني كأنه يا ليتك أفرح وأسف أن ولدي يجيب بين يدي رسول الله. النبي أقره لكنه لم يقر اليهود على عقيدة منحرفة، أقره على ما قال من الحق. وهذا يعطي أن الإنسان إذا رأى حقا يجب أن يقره بأي أنواع من الخرافات، قد يكون الإقرار بقول صدق، قد يكون الإقرار بالضحك، قد يكون الإقرار بالاستدلال، يقول كلامك صحيح ودليلك كذا. ممتاز، هذا كأنك تشجعه على أن يبحث عن الحق الباقي لعله أن يكون. خامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى، يعني إثبات صفة اليدين لله عز وجل وأنها كما يليق بجلال الله وعظمته. وهذا مدارنا النص، ما جئنا شيئا بعقولنا أبدا، بل نقول هذه صفات دل عليها الكتاب والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة التصريح بتسميتها الشمال، تصديق بتسمية الشمال لهذه الرواية والرواية الأخرى للصحة الشيخ ناصر الألباني نثبت بها صفة اليد أن لله يدا يمينا وشمالا. نعم. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، عند من؟ سبحان الله، الله ظهر للخلق عظمته بأنها يهزها، ثم قيل أين الجبارون؟ فكأن الجبروت والكبرياء والملك لله وحده، أما أولئك فلا جبروت ولا ملك لهم إطلاقا. هذا عند في باب المقابلة، وكأنه يقال مهما تكبرت في الدنيا ستصبح ذليلا يوم القيامة، ومهما تجبرت ستصبح يوم القيامة ذليلا ليس لك إطلاقا. ولهذا قال خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، لأنهم تكبروا في هذه الحياة الدنيا. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم، يعني إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن السماوات كالخردلة من باب التشبيه، لا أن أقول السماوات مثل يدي الآن ثم أضعها كذا ثم نقول لا ليس لك إطلاقا أبدا، لكن لما جاءت فيهزهن، والهز نعرفه هل لنا أن نهز أيدينا؟ هنا قاعدة قال العلماء: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نثبته، وما لم يرد فإن نمسه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بسميع، إن ربكم سميع بصير، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه على عينه وأذنه، فنقول هذا واضح. لكن إذا كان مثل هذا سيثير فتنة على الناس يهزون، فنقول ليس لك أن تقول، نحن نعرف معنى الهز ولا حاجة من أن الإدخال في هذا الأمر. مثل: وإنه ليدفوها كما يدفو الصبيان بالكرة، جاء في نعم. التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. نعم، من أين؟ ما السماوات السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة في ترس، سبع دراهم، سبعة دراهم في درس، فدل على أنه الكرسي أكبر من السماوات كلها. نعم. العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. يظهر أيها الأحبة في فسائدة إن السماوات أكبر من الأراضين الآن. السماوات طبقات، وإذا تأملنا الآن الأرض عندنا على ضوء ما نشاهد، ماذا تكون أمام السماوات؟ السماوات شيئا، بل هنالك من الأجرام السماوية ما هي أكبر من الأرض بأشياء كبيرة جدا. الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء. صحيح، أن العرش غير الكرسي. العرش هذا هو الذي يستوي عليه الرب، والكرسي كما فسره موضع القدمين، فسره الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فدل على أنهما متباينين. كما قلنا ليس العرش هو الكرسي، ولا نقول إن الكرسي هو علمه وملكه، هذا كلام باطل. الثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بينهما مسيرة 500 عام. نقول هذا الكلام ممن لا ينطق عن الهوى، فنؤمن به كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي؟ من أين؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الواردة: بينهما مسيرة 500 عام، بين السماء والكرسي، ثم سأتي من الكرسي إلى العرش. نعم. الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء؟ هذا ذكرناه، مسيرة 500 عام في الرواية الأخيرة التي ذكرها المؤلف حديث العباس الذي عند عبد داود. ثم قال هنا: بعدهما وبين السماء السابعة والعرش بحر، سيطوي ذكره الآن. نعم. السادسة عشرة: أن الله فوق العرش سبحانه وتعالى، يعني الله في العلو وليس فوقه شيء. قاعدتنا كما قال ابن المبارك عند أهل السنة: الله فوق سماواته، مستو على عرشه، عال على خلقه، بائن منهم سبحانه وتعالى. هذه هي نسميها عقيدة أهل السنة في باب العلو لله عز وجل وإثباته له سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض؟ هذا من أين؟ ظاهر الحديث أنها كم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام. الثامنة عشرة: كثف كل سماء 100 سنة. عند 100 سنة مسيرة، كثف كل سماء مسيرة 500 سنة، يعني الآن لفظ الحديث مسيرة 500 سنة، مو 100 سنة، مما يدل على أن هذا هو الكثف، يعني المسافة التي بينها. نعم. التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وأعلاه 500 سنة. من أين؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: كما بين السماء والأرض، والكلام الأول ما بين السماء والأرض 500 عام، مما يدل على أنه عميق جدا ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع. أظهرني أكثر في عشر الذي يريد سؤاله أجيب عليه، بس يعني خاص وأسمح لكم بالانصراف الساعة 10 الآن. جزاكم الله خير. لا أريد أن أقرأ الأسئلة. الآن متأخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.